بسم الله، السلام عليكم. معاكم أنفال بلوشي من الكويت، عمري 27 سنة، مريضة مرض الانفصام الوجداني، وحابة أشارككم تجربتي، عسى ولعل أن تكون ملهمة حق البعض، خصوصا المرضى النفسيين أو خصوصا مرض الانفصام بالذات. يعني بالخصوص طبعا أنا راح أذكر تجربتي هني بالتفصيل باختصار اختصار شديد، وممكن يكون لاحقا في مكان أو وقت آخر ممكن أذكرها بالتفصيل أكبر. طبعا اللي ما يعرف مرض الانفصام، مرض الانفصام عبارة عن مرض نفسي يفصم الإنسان عن الواقع، بحيث أنه يفكر أفكار لا علاقة لها، لا تمثل الواقع بصلة. طبعا في أعراض جانب موجبة وأعراض سالبة. الأعراض الموجبة اللي هي ذهان، اللي هو يتضمن هلوسات مرئية، معناته أنه هو يشوف أشياء غير موجودة، وهلوسات سمعية بحيث أنه يسمع أشياء هي أساساً غير موجودة، وضلالات، ضلالات المقصود فيها أفكار غير واقعية، مثلاً أنه يظن أن الناس تلاحقه، ناس يعني تتآمر عليه، يظن أنه متواصل مع كائنات فضائية أو يتواصل مع الخالق، يظن أنه هو يطلع على مشاعر الناس أو الناس تطلع على مشاعره وأشياء داخلية فيه. هذه باختصار الأعراض الموجبة. الأعراض السالبة هم مثلا الانعزال عن الناس، هبوط في المشاعر، يعني تبلد في المشاعر، الصمت الطويل، ما إلى ذلك من الأعراض. هذا باختصار الانفصام. الآن أبدأ بقصتي. قصتي بدأت سنة 2007، كان عمري 21 سنة، بالتحديد تقريبا 12 بشهر 6، منتصف 6 تقريبا. حصلت بيني وبين صديقتي مشكلة، وكانت هذه صديقتي عزيزة علي جدا، وأنا كنت جدا عزيزة عليها. عاملتني بقسوة بالنسبة لي كانت شديدة وبالغة، فتأثرت تأثر كبير، خصوصا أن هي إنسانة جدا هادئة وجدا وديعة، وجدا كانت تعزني ولا مرة جرحتني، ودائما ما أشوف منها إلا الخير. ففجأة يعني خرج منها هذا الأمر أو صدر منها هذا الفعل، فكانت صدمة كبيرة علي، خصوصا أني أنا ما أحتمل أن أحد يؤذيني، فما بالكم أن شخص عزيز علي وبحياتي ما أحد أذاني بهذا القدر من الأذى أو هذه المعاملة. فكل هذه الأسباب والعوامل كلها مع بعض يعني صدمتني صدمة عظيمة وهزت كياني يعني. وكان هذا المثير الأول للمرض. طبعا مرض الانفصام عاملة جينية أو سبب جيني، ويكون في مثير خارجي له، يعني عوامل خارجية ممكن تثير، وكان هذا هو المثير لي. وبدت معي مرض الانفصام، بدأ معي بنوبة هوس، والهوس هو يعني مجموعة من الأعراض يعني يتصف فيها الإنسان، من أفكار متسارعة racing thoughts، يعني تيجي لأفكار إبداعية وأفكار عميقة، أفكار ذكية، واحدة ورا الثانية واحدة ورا الثانية واحدة ورا الثانية. وأنا كان يجيني نفس الشيء، كنت أساسا حتى لما أنام تأتيني هذه الأفكار. قلة النوم، طبعا كنت أنام قليلا، قلة الأكل، طاقة عالية، كلام كثير، كنت كثير وايد أتكلم، كنت أهم شيء بعد تعظيم النفس، كنت كثير أعظم نفسي وأشوف نفسي على غيري وأحتقر غيري، وكنت يعني أشوف نفسي عليها أيضا، يعني لأن أنا كنت أعاملها معاملة زينة وهي كانت مقابل معاملتها الشينبي أو القاسية. وبعدين على مدى سنتين كنت أتقلب بين هوس واكتئاب. والاكتئاب هني في سوء، يعني سوء فهم لمفهوم الاكتئاب. الاكتئاب مو مقصود في ضيقة خلق، ولا أنا مالي خلق، ولا أنا حزينة أو مجروحة مشاعر، لا مو هذا هو الاكتئاب. الاكتئاب المرضي، الاكتئاب المرضي عبارة عن مجموعة من أعراض إذا اتصف فيها، تقريبا أكثر من 4 أعراض إذا اتصف فيها الإنسان على مدى أكثر من أسبوعين، ممكن إن ممكن إنه يسمى أنه هو يشخص بأنه هو مكتئب. فكانت تأتيني مثلا الأعراض اللي كانت فيني طبعا تستمر أكثر من أسبوعين، مرات الشهر وأكثر من شهر، ضعف في التركيز، قلة ذكاء، وايد أنام، آكل وايد، طبعا ما في أفكار، ما في كتابة. ومعلومة عني، أنا الكتابة بالنسبة لي حياتي، الحياة عبارة عن الحياة، يعني كتابة تساوي الحياة. فإذا ما كان في كتابة بالنسبة لي أنا ما في حياة، ومعناته اكتئاب، يعني اكتئاب مرضي يصيب فيني، يعني يصيبني اكتئاب مرضي، لأن هو الاكتئاب مرتبط بحالة الهوس عندي. الهوس يعني عند صاحب الفصام أو البايبولر الثنائي القطب، هي حالة سعادة يعني تقريبا، يعني مو كل الناس، بس إنها بالنسبة لي يعني كانت حالة سعادة ونشوة كبيرة. المهم إن تقلبت بين هوس واكتئاب على مدى سنتين، تفاقم الوضع كبير لأن ما كان في وعي بالمرض. أنا ما كنت أدري إن فيني مرض نفسي، ما كنت أدري. فتفاقم شوي شوي، قمت أعظم نفسي أكثر أكثر وأكثر. طبعا بالنسبة لي أشوف أن أكبر سببين للانفصام عندي، سببين ولازم الواحد يحط باله بحذر شديد على أنه ما يكون عنده هذه الأمرين أو هذه العرضين أو هذين السببين اللي عند يعني المثيرين للانفصام. أولهم الانعزال عن الناس، والانعزال عن الواقع، والانعزال عن الأخبار. كل هذا الأمر أدى إلى تفاقم الوضع، هذا السبب الأول. السبب الثاني هو تعظيم النفس كثير. طبعا الانعزال، عدم يعني مخالطة الناس، عدم اطلاع على الإنتاج البشري، هذا الشيء يخلي الإنسان يظن أنه هو أفضل من غيره، أو ممكن أنه يساعد على أنه يشوف نفس الإنسان نفسه عظيم على غيره. تفاقم هذا الوضع كثير وايد، يوم عن يوم وشهر عن شهر، إلى أن حصلت الفاجعة. كان هذا الـ هذا الـ هذا الأمر هذه الفاجعة حصلت في سنة 2009، ليلة 20 من رمضان. صار في موقف بيني وبين مجموعة من الناس، اتهموني بتهمة. طبعا ما راح أتعرض حاليا حق تفاصيل التهمة، بس إن اتهموني تهمة وأنا دفعت عن نفسي، بس بنفس الوقت شكيت بعمري. باللي اتهموني فيه، وأنا طبيعتي ضعيفة ومهزوزة وحساسة جدا، ف تسرب هذا الشك إلى غيره من الأمور. يعني اهتز كياني بالشكوك، استحكم فيني الشك. المهم أني طلعت من البيت، كنت شغلة حزتها سورة الزمر بصوت العفاسي، وكنت أطوف بالكويت خصوصا السالمية، وكنت أظن أني أنا الشخص اللي راح يحصل الكويت، يعني ببركتي راح تتحصن الكويت من أمريكا، راح تتحصن من الكفار. طبعا في خلفية وأسباب لهذا الأمر، ما في مجال إني أذكرها الحين، بس هذا اللي صار. رحت حق صديقتي، واحدة من صديقاتي، كنت أعز صديقة بالنسبة لها وأحب الناس إليها، وهي كانت عزيزة علي. فكنت أقول لها عن نفسي، وكنت حزتها حالة هوس، يعني كنت توني طالعة، أظن يمكن أكيد كنت توني طالعة من اكتئاب. فحزة الهوس، كنت أشوف نفسي، كنت أقول لها إن أنا آية من آيات الله، يعني كنت أشوف نفسي محققة، وكنت أشوف نفسي يعني أعظم إنسانة، يمكن شي كنت أشوف نفسي. طبعا هي كانت تشوفني يعني تدري إني أنا إنسانة خلاص وصلت إلى حالة غير طبيعية، بس إن هي من كثر ما هي خايفة علي وخايفة إن تجرحني كانت ساكتة بس تسمعني. طلعت من عندها، ومع هذا الهوس استحكم كنت أظنهم، مع الشكوك اللي فيني اللي قلت لكم عنها سابقا، عن من الموقف اللي صار لي، كنت أظن إن كل الناس متآمرة علي بما فيهم أهلي. فرديت البيت ما شفت أحد، وهذا الشيء ما أدري شلون خلاني أفكر إنه أعزز فكرة إن الناس متآمرة علي أو أهلي متآمرين علي. فقلت ما كل إني أسافر. ليش بسافر؟ لأن أنا كنت أظن إني أنا إما المهدي أو بتزوج واحد المهدي يعني. فقلت إني أنا بروح أسافر، لو كنت أظن حزتها إني أنا إن المهدي كان من أصل فلسطيني، شي كنت أظن يعني حزتها، وكنت أظن إني أنا متزوجة ونسوي فتوحات إسلامية بكل العالم. فرحت يعني قصة طريق المطار استحكمت فيني الشكوك، يعني تمكنت من نفسي بحيث إن شكيت بكل أعز الناس لي وأقرب الناس لي. فلكم أنت يعني تخيلوا إن الإنسان يشك بأعز الناس له، شنو الشك اللي فيه؟ شلون ممكن إنه يعيش لما يشك بنفسه ويشك بأعز الناس له إنه هو قاعد يكذب عليه، وإنه هو قاعد يخدعه، وإنه هو متآمر عليه ويبي له شر؟ فهذا الشيء يعني هو اللي خلاني أهد السكان، أو يعني هذه الشكوك غير الأسئلة الوجودية اللي عندي إنه هل في رب، منو أنا، يعني هذه الأسئلة. صوت في داخلي طلع، طبعا لما أقول صوت مو قصدي هلوسة صوتية، لا يعني شيء من داخلي قاعد يقول لي أسلمي، يعني كلام نفسي إنه أسلمي أسلمي أسلمي، خلاص إنه ما في مجال إنه أسوي شيء، خلاص ماني عارفة إني أتصرف، يعني خلاص الواحد يعني دش بصفصطة عظيمة، يعني أنكر ذاته وأنكر كل شيء. فهديت السكان، أسلمت جسديا وهديت السكان. فطبعا السيارة يعني طلعت من الحارة اليمين، وطبعا في وسط الهرنات اللي وراي الناس قاعد تطقق لي هرنات، كنت توني طالعة من الإشارة. فدشت يعني دخلت السيارة إلى البر، وقفت يم الشجرة. كنت حسيتها أظن يعني أظن إن الناس اللي متآمرة علي كانوا من ضمنهم شيعة. ليش أظن كنت أظن إنهم شيعة؟ لأن أنا كنت أشعرية، صفتي أشعرية، يعني كنت أظن نفسي إني أنا من أعظم الأشاعرة في هذا العصر، فهم يبون ينتقمون مني. هذا هو السبب اللي خلاني أظن إنهم متآمرين علي. وكنت أظن إن هذول الناس اللي يو ينقذوني هم من الشيعة، فكنت أبي أظهر أبي أظهر مظهر يخليهم يعني يدفع عني شرهم. فقلت ما أكون لأني أظهر بالجنون، بالفعل إني أنا تظاهرت بالجنون، ومن جانب آخر أنا بالفعل خلاص وصلت إلى درجة جنون يعني بنفس الوقت. وكنت حزتها أتلفظ بلفظ الجلالة.